هذا يسأل: نريد التوضيح لقوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما، هل التفطير يكون بما يبدأ به الصائم عند فطره من التمر والخبز والماء، أو هو الذي يأكله بعد تناول هذه الأشياء من الطعام والشراب ليسد جوعه؟ ما هذا التدقيق؟ يعني هل ترى أن هذا من الفقه؟ يعني هل هو قبل ولا بعد ولا كذا؟ هذا بخل بارك الله فيك. خلاص أنت دعوت الإفطار أكل، لا شك أن هذا تفطير بدأ به الخير في أوله، أنت ما لك فيما بعده؟ يعني إذا أكل أعطيته تمرا ولا طعاما ولا لبنا ثم جاء بعد الصلاة أراد أنكم تقول خلاص الأجر انتهى وقف، ما هذا بارك الله فيك؟ ما هذا التدقيق هنا ولا هناك ولا هنالك؟ فطره بارك الله فيك ولا تسل، فكرم الله واسع جل في علاه، الله يحفظك.